നിരൂക്ഷ غير ال... في شيء ثاني اكو من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الخلط بين الظهور والحجية قسمنا الدلالة فيما مضى إلى ثلاثة أنواع الدلالة التصورية والدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية فالمدلول على ثلاثة أنواع مدلول تصوري ومدلول تصديقي أول ومدلول تصديقي ثاني أما المدلول التصوري فهو المعنى الذي يخطر في ذهن السامع عند سماع اللفظ الذي منشأه العلقة اللغوية الوضعية بين اللفظ والمعنى أما المدلول التصديقي الأول فقلنا سابقا هو قصد إخطار المعنى في ذهن السامع أي ظاهر حال المتكلم أنه في مقام إخطار المعنى في ذهن السامع قصد الإخطار هو المدلول التصديقي الأول أما المدلول التصديقي الثاني فهو الإرادة الجدية حيث قلنا بأن ظاهر حال المتكلم أنه مريد لذلك المعنى جدا وتقدم أيضا أن المدلول التصوري ناشئ من الوضع ولا يتأثر لا بالقرينة المتصلة ولا بالقرينة المنفصلة ذهنك يكون يمي هذا مطلب أريدك تركز فيه ذهنك لأن دائما نكرره المدلول التصوري يتأثر بالقرينة أو لا يتأثر لا يتأثر أبدا لا بالقرينة المتصلة ولا بالقرينة المنفصلة حتى لو أراد المتكلم المعنى المجازي كما لو قال اذهب إلى البحر واستمع إلى حديثه أو تعلم منه فإن البحر هنا مستعمل في المعنى المجازي وهو العالم لكن مع ذلك الذي يخطر في ذهننا عند سماع كلمة البحر يخطر المعنى شنو؟ الحقيقي. وإن كنا نعلم بأنه لا يريد المعنى الحقيقي وإنما يريد المعنى المجازي، مع ذلك الدلالة التصورية لا تتخلف. إذن المدلول التصوري لا يتأثر أبدا لا بالقرينة المتصلة ولا بالقرينة المنفصلة. أما الظهور التصديقي الأول أو ما يسمى بقصد الإخطار، أي ظاهر حال المتكلم أنه جاء باللفظ بقصد إخطار المعنى في ذهن السامع، فهذا الظهور التصديقي يتأثر بالقرينة المتصلة. فإذا جاءت القرينة المتصلة زال الظهور التصديقي الأول، فلا يبقى ظاهر حاله دالاً على أنه قصد إخطار المعنى الحقيقي. إذا جاءت القرينة المتصلة اذهب إلى البحر واحضر في درسه مثلا، هذه القرينة المتصلة بعد تهدم ظهور حال المتكلم في أنه بقصد إخطار المعنى الحقيقي للبحر، لا، راح يصير قاصد للمعنى المجازي مو قاصد للمعنى الحقيقي. فالقرينة المتصلة تهدم الظهور التصديقي الأول. أما القرينة المنفصلة فهي لا تهدم الظهور التصديقي الأول. أما الظهور التصديقي الثاني فحاله حال الظهور التصديقي الأول. يعني إذا جاءت القرينة المتصلة هدمت الظهور التصديقي الثاني والمراد الجدي، وإذا جاءت القرينة المنفصلة فهي شنو؟ لا تهدم الظهور التصديقي. إذن ما هو دور القرينة المنفصلة؟ قلنا إذا تكلم المتكلم بجملة ثم بعد ذلك جاء بقرينة منفصلة فتلك القرينة المنفصلة لا تهدم الظهور التصديقي لكلامه، وإنما تعارضه فتتقدم عليه بموازين باب التعارض وتسقط حجيته، لا أنها تزيل الظهور التصديقي من أساسه. لا، القرينة المنفصلة لا تزيل الظهور التصديقي. لماذا؟ وذلك لأن المتكلم إذا أتم كلامه انعقد الظهور التصديقي، تم الظهور التصديقي، فإذا جاء بعد ذلك كلام منفصل يعتبر قرينة منفصلة كان معارضا للكلام الأول فيسقطه عن الحجية، لا أنه يزيل الظهور التصديقي. مثلا لو قال المتكلم أكرم الفقير وهذه الجملة مطلقة مدلولها وجوب إكرام كل فقير سواء كان فاسقا أو شنو عادلا، فينعقد الظهور التصديقي والإرادة الجدية على إرادة الإطلاق، ولكنه إذا جاء بعد ذلك يوم يومين سنة قال لا تكرم الفساق من الفقراء، هاي تعتبر قرينة شنو؟ منفصلة. هذه القرينة المنفصلة تهدم الظهور الإطلاقي أو لا تهدم؟ هذا قيد، يهدم الظهور الإطلاقي أو لا يهدم الظهور الإطلاقي؟ الجواب لا يهدم الظهور الإطلاقي، فإن الكلام الأول صدر وتم وانعقد ظهوره الإطلاقي. إذن هاي القرينة إيش راح تسوي؟ تقول هذا الظهور الإطلاقي بلحاظ الفاسق ليس بحجة، فيزيل حجيته، لا أنه يزيل الظهور التصديقي. لماذا؟ نقول لأن ظاهر حال المتكلم أنه في مقام بيان تمام مراده بشخص كلامه لا بمجموع كلماته، فإذا قضى شخص كلامه انعقد ظهوره الحالي. ولهذا قالوا بأن القرينة المتصلة غير مخالفة للظهور الحالي. لماذا؟ لأن القرينة المتصلة داخلة في شخص الكلام، حينما قال اذهب إلى البحر واستمع إلى درسه، هاي القرينة المتصلة داخلة وين؟ في شخص الكلام. وإذا كانت داخلة في شخص الكلام فهي على طبق ظهور حال المتكلم، ولهذا يقال بأن الظهور التصديقي يتشكل على طبق القرينة المتصلة. فالقرينة المتصلة تؤثر في الظهور التصديقي أو لا تؤثر؟ نعم تؤثر، وتقولبه على طبق القرينة المتصلة. لماذا؟ لأن القرينة المتصلة داخلة في شخص الكلام، أما القرينة المنفصلة فهي ليست داخلة في شخص الكلام، ولهذا لا تتصرف في الظهور التصديقي، وإنما تعارضه في الحجية فتتقدم عليه بحسب موازين باب التعارض وتسقطه عن الحجية، لا أنها تزيل الظهور من أساسه. هذا شرحناه احنا اكثر من مرة، شرحناه بالحلقة الثانية وفي الحلقة الثالثة اكثر من مرة هم شرحناه، ان شاء الله واضح. الخص الظهور التصوري لا يتأثر لا بالقرينة المتصلة ولا بالقرينة المنفصلة، ولهذا لا يعتبر في الظهور التصوري لا عدم القرينة المتصلة ولا عدم القرينة المنفصلة، كلاهما لا يشترط عدمه لأنه لا يؤثر على الظهور التصوري. أما الظهور التصديقي الأول والثاني فهما مشروطان بعدم القرينة المتصلة، لأن القرينة المتصلة تزيل الظهور التصديقي، أما القرينة المنفصلة فهي لا تزيل الظهور التصديقي وإنما تعارضه وتسقطه عن الحجية. هذا أريدك تحفظ شنو؟ مثل النشيد يعني، كن ما تنسى. الظهور التصوري لا يتأثر لا بقرينة متصلة ولا قرينة منفصلة، الظهور التصديقي يتأثر بالقرينة المتصلة تزيله، لكن القرينة المنفصلة لا تزيله وإنما تسقطه. صار واضح؟ إذا اتضح ذلك يتضح لك الخلط الذي وقع فيه بعض الأكابر كالميرزا الناهيني قدس سره، حيث إن الميرزا الناهيني رحمه الله قسم الظهور إلى ثلاث مراتب: الظهور التصوري، والظهور التصديقي الأول، والظهور التصديقي الثاني، كما قسمناه وبينا ما هو المراد من هذه الأقسام الثلاثة. ثم قال الميرزا النعيمي: أما الظهور الأول اللي هو يا ظهور التصوري فهو لا يتأثر لا بالقرينة المتصلة ولا بالقرينة المنفصلة، ولهذا لا يعتبر في الظهور التصوري عدم القرينة المتصلة ولا عدم القرينة المنفصلة، وهذا مطابق لما قلناه نحن نفس الشيء. أما الظهور الثاني فقال الميرزا النعيمي، الظهور الثاني اللي هو يا ظهور الظهور التصديقي الأول، قال هذا الظهور يتأثر بالقرينة المتصلة ولا يتأثر بالقرينة المنفصلة، فالظهور التصديقي الأول يعتبر فيه عدم القرينة المتصلة ولكن لا يعتبر فيه عدم القرينة المنفصلة، وهذا مخالف لما قلناه أم مطابق لما قلناه؟ مطابق لو مخالف مطابق تماما. أما الظهور الثالث وهو الدلالة التصديقية الثانية، فقال الميرزا النعيمي إن الدلالة التصديقية الثانية متقومة بعدم القرينة المتصلة وعدم القرينة المنفصلة، نشترط في المدلول التصديقي الثاني عدم القرينة المتصلة وعدم القرينة المنفصلة، هذا مطابق لكلامنا لو مخالف لكلامنا؟ هذا مخالف لكلامنا. الظهور التصديقي نحن قلنا متقوم بعدم القرينة المتصلة صحيح، لكنه ليس متقوما بعدم القرينة المنفصلة. بعبارة أخرى يقول الميرزا النعيمي إذا جاءت القرينة سواء كانت متصلة أو كانت منفصلة فهي على كل حال تزيل الظهور التصديقي الثاني. هذا كلام من كلام الميرزا النعيمي. انت شلون تجاوب؟ شلون تجاوب؟ نقول له يا ايها الميرزا النعيمي خلطت بين الظهور والحجيه، القرينه المتصله تزيل الظهور التصديقي هذا مسلم، لكن القرينه المنفصله لا تزيل الظهور التصديقي وإنما تزيل الحجية، فلا تخلط بين الظهور والحجية. صار خلط بين الظهور والحجية. الميرزا النعيمي قال بأن القرينة المنفصلة تزيل الظهور، بينما الصحيح أن القرينة المنفصلة لا تزيل الظهور وإنما تزيل الحجية. إذن الصحيح، الصحيح إن كلام الميرزا النعيمي في جعل موضوع الحجية هو الظهور التصديقي هذا أمر مسلم، قلنا سابقا إن موضوع الحجية هو الظهور التصديقي، وقوله بأن الظهور التصوري لا يتأثر بالقرينة أيضا صحيح، وقوله بأن الظهور التصديقي الأول لا يتأثر بالقرينة يتأثر بالقرينة المتصلة هذا أيضا شنو صحيح، إنما قوله إن الظهور التصديقي الثاني يزول بسبب القرينة المنفصلة هذا ليس صحيحا، الظهور التصديقي يزول بالقرينة المتصلة أما القرينة المنفصلة فهي لا تزيل الظهور وإنما تسقطه عن الحجية. ومن حقك أن تسأل ما هو الدليل على صحة كلامنا وبطلان كلام الميرزا النووي؟ فمن قال ما هو الدليل على أن القرينة المنفصلة لا تزيل الظهور التصديقي وإنما فقط وفقط تسقط الحجية؟ شنو الدليل؟ شنو يقول؟ يجوز كلام الميرزا النايني هو الصحيح، القرينة المنفصلة تزيل الظهور التصديقي. ما هو الدليل على أنها لا تزيل الظهور التصديقي وإنما تسقط الحجية؟ الجواب في البداية علينا أن نعرف كيف ينعقد الظهور التصديقي الثاني، الإرادة الجدية، المراد الجدي، كيف يتم وينعقد؟ الجواب ينعقد الظهور التصديقي الثاني بناء على أصالتين للتطابق. الأولى أصالة التطابق بين المدلول التصوري والمدلول التصديقي الأول، بمعنى إنما قصد إخباره المتكلم في مرحلة الدلالة التصديقية الأولى هو نفس المدلول التصوري في الدلالة التصديقية الأولى، عفوا في الدلالة التصورية. إنما قصد المتكلم إخباره في الدلالة التصديقية الأولى هو نفس المعنى المدلول عليه بالدلالة التصورية، أي نفس المعنى الحقيقي، لأن المدلول للدلالة التصورية هو شنو؟ هو المعنى الحقيقي. فما قصد إخباره أي معنى؟ يعني إذا قال المتكلم رأيت أسدا، ما هو المدلول التصوري؟ الحيوان المفترس. زين، ما هو المدلول التصديقي الأول؟ نقول ظاهر حال المتكلم إنما قصد إخباره في أذهاننا هو نفس المدلول التصوري وهو الحيوان المفترس، وهذا ما يعبر عنه بأصالة التطابق بين المدلول التصديقي الأول والمدلول التصوري. يعني قصد إخبار المعنى الحقيقي دون غيره. زين، هاي أصالة التطابق الأولى. ثم تأتينا أصالة التطابق الثانية، تقول إنما أراده المتكلم بالإرادة الجدية اللي هي الدلالة التصديقية الثانية، هذا المراد التصديقي الثاني الجدي مطابق لمدلوله التصديقي الأول الذي قصد إخباره. وشنو اللي قصد إخباره؟ هو المعنى الحقيقي. إذن ما يريده جدا هو المعنى الحقيقي. فمترابطات الظهورات الثلاثة مترابطات. شو نقول؟ الظهور التصديقي الثاني مطابق للظهور التصديقي الأول، يعني ما قصد إخباره، والظهور التصديقي الأول ما قصد إخباره مطابق للمدلول التصوري الذي هو المعنى الحقيقي، إذن ما أراده جدا بالدلالة التصديقية الثانية هو عين المعنى الحقيقي والمدلول التصوري، وهذا ما درسناه في الحلقة الثانية تحت عنوان أصالة التطابق بين الدلالات الثلاث. إذن ظاهر حال المتكلم أن ما قصد إخباره هو عين المدلول التصوري، وظاهر حاله أن ما أراده جدا هو عين ما قصد إخباره. والسؤال هنا، ما هو المقصود من قولنا بأن ما أراده المتكلم مطابق لما قصد إخطاره، وما قصد إخطاره مطابق لما دلت عليه الدلالة التصورية يعني المدلول التصوري؟ هل هذا التطابق يلحظ فيه شخص الكلام أم يلحظ فيه مجموع الكلام ولو كان منفصلا؟ أعيد السؤال. ظاهر حال المتكلم أنه أراد ما قصد إخطاره وقصد إخطار نفس المدلول التصوري. ظهور حال المتكلم في إرادة المدلول التصديقي الأول والدلالة التصورية، هذا ظاهر حاله، يعني أراد ذلك بما هو بشخص كلامه أو لا نلحظ به مجموعة كلماته. الجواب شنو؟ ظاهر حال المتكلم أنه في مقام بيان مراده بشخص كلامه، هذا الكلام اللي صدر منه الآن، فهذا الكلام اللي صدر منه الآن أكرم الفقير، شنقول؟ ظاهر حال المتكلم التطابق بين الدلالات الثلاث في شخص كلامه هذا دون أن نلحظ كلاما آخر. فظاهر حال المتكلم أنه في مقام بيان مراده بشخص كلامه. زين، إذا بعد ذلك جاء كلام منفصل، فذاك الكلام المنفصل مخالف لظهور حاله أو ليس مخالفا لظهور حاله؟ مخالف أو ليس مخالف؟ أعيد السؤال حتى لا تختلف أمتي. زين، إذا جاء كلام منفصل يخالف ظهور حال المتكلم أو لا يخالف؟ لا يخالف. لماذا يخالف أو لا يخالف؟ غلطتوني يعني. يخالف. ليش يخالف؟ لأن ظاهر حال المتكلم أنه في مقام بيان تمام مراده بشخص كلامه، فإذا جاء بكلام منفصل نقول إذن لم يبين تمام مراده بشخص كلامه، بل اعتمد على كلام آخر، وهذا خلاف ظاهر حال المتكلم، لأن ظاهر حال المتكلم أنه يبين تمام مراده بشخص كلامه. الآن أنا أشرح لكم المطلب، يوم ثاني أجي أقول لكم لا أكو فتتمة للمطلب، أضيف ضيافة مثلا أقول المعنى المقصود ما كملت، ضفت له شنو؟ إضافة جديدة. تقولوا لا، أنت في يوم أمس كنت في مقام بيان تمام المطلب، أما تجيب لنا الآن إضافة، هذا خلاف ظاهر حالك في الدرس السابق. نحن فهمنا في الدرس السابق أنك في مقام بيان تمام المراد، فإذا أردت أن تضيف شيئا مخالفا له فهذا خلاف ظهورك الحال. إذن القرينة المنفصلة مخالفة لظهور حال المتكلم. وإذا كانت مخالفة لظهور حاله إذن هي تكون معارضة له. فإذا كانت معارضة له نذهب إلى باب التعارض، فأيهما يتقدم؟ قالوا تتقدم القرينة على ذي القرينة. تتقدم يعني بأي معنى؟ بمعنى أنها تسقطه عن الحجية. أما القرينة المتصلة، قرينة المتصلة فهي داخلة في شخص كلامه، فهي ليست على خلاف ظهوره الحالي، ولهذا يتكيف الظهور التصديقي على طبقها فيتغير، فتزيل الظهور التصديقي وتكيفه على طبقها، ولا يلزم منه مخالفة الظهور الحالي. هذا دليل على أن القرينة المتصلة تزيل الظهور التصديقي، أما القرينة المنفصلة فلا تزيله وإنما تسقطه عن الحجية. الخلط بين الظهور والحجية. اتضح مما تقدم، قلنا بأن الدلالة على كم قسم؟ تصورية، تصديقية أولى، تصديقية ثانية. اتضح مما تقدم أن مرتبة الظهور التصوري متقومة بالوضع، ولا تتقوم لا بعدم القرينة المتصلة ولا عدم القرينة المنفصلة. ومرتبة الظهور التصديقي بلحاظ الدلالة التصديقية الأولى لقصد الإخطار، والدلالة التصديقية الثانية اللي هي القصد والمراد الجدي، متقومة بعدم القرينة المتصلة، لأن القرينة المتصلة تهدم المدلول التصديقي الأول والثاني. أما القرينة المنفصلة فلا تهدمهما. لماذا؟ لأن ظاهر حال المتكلم أنه يفيد مراده بشخص كلامه، فإذا كانت القرينة متصلة دخلت في شخص الكلام، وإذا دخلت في شخص الكلام ولم يكن إرادة ما تقتضي القرينة المتصلة منافيا للظهور الحالي، ولهذا تزيل الظهور التصديقي وتكيفه على طبقها، فيتغير الظهور الحالي على طبقها، ولهذا الظهور التصديقي متقوم بعدم القرينة المتصلة، فإذا جاءت القرينة المتصلة غيرته. وأما عدم القرينة المنفصلة فلا دخل له في أصل الظهور، وليس مقوما لأصل الظهور، وإنما هو شرط في استمرار الحجية بالنسبة إليه، لمن؟ إلى الظهور التصديقي. الظهور التصديقي انعقد وثبتت له الحجية، فإذا أردنا الحجية تستمر كن عدم القرينة المنفصلة، لكن إذا جاءت القرينة المنفصلة سوت قاطعت استمرار الحجية، حينما تأتي القرينة المنفصلة تسقط الحجية. ومن هنا يتضح وجه الخلط في كلمات جملة من الأكابر الموهمة لوجود ثلاث رتب من الظهور كلها سابقة على الحجية، وهذه المراتب طبعا يتفق معنا في المرتبة الأولى والمرتبة الثانية، يختلف معنا شنو في المرتبة الثالثة، ككلام المحقق النائيني رحمه الله ما هي هذه المراتب؟ الأولى مرتبة الظهور التصوري، الثانية مرتبة الظهور التصديقي الأول اللي هو قصد إخطار المعنى، أن المتكلم ظاهر حاله أنه قاصد لإخطار المعنى في ذهن السامع. مرتبة الظهور التصديقي على نحو يسوغ لنا التأكيد على أن المتكلم قال كذا. يعني شنو قال كذا؟ يعني استعمل هذا اللفظ وقصد إخطار المعنى. هاي الدلالة التصديقية الأولى وفقا لهذا الظهور التصديقي، يعني قصد إخطار المعنى اللي هو المدلول التصوري. الثالثة مرتبة الظهور التصديقي الثاني الكاشف عن مراده الجدي الواقعي على نحو يسوغ لنا التأكيد على أنه أراد كذا. وفقا لهذه المرتبة من الظهور شو نقول؟ المتكلم أراد المعنى إرادة جدية. هاي الدلالة التصديقية الثانية. ثم قال الميرزا النعيمي والأولى اللي هي شنو الأولى؟ الدلالة التصورية. لا تتقوم بعدم القرينة. لماذا؟ لأن القرينة لا تزيلها، لا قرينة متصلة ولا قرينة منفصلة. والثانية مدلول التصديقي الأول تتقوم بعدم القرينة المتصلة، لأن القرينة المتصلة تزيل المدلول التصديقي الأول. لحد الآن كلامه شنو؟ سليم ومطابق لما نقوله. والثالثة اللي هي الدلالة التصديقية الثانية تتقوم بعدم القرينة مطلقة. يعني شنو مطلقة؟ يبينها يقول ولو منفصلة، يعني سواء متصلة أو منفصلة. يعني مرتبة الظهور التصديقي الثاني تزول إذا جاءت القرينة المتصلة، وتزول إذا جاءت القرينة منفصلة. زين. والحجية حكم مترتب على المرتبة الثالثة من الظهور كما قلنا سابقا، فمتى وردت القرينة المنفصلة فضلا عن القرينة المتصلة هدمت المرتبة الثالثة من الظهور اللي هي مرتبة المدلول التصديقي الثاني، ورفعت بذلك موضوع الحجية. إذا انهدم الظهور التصديقي إذا زال موضوع الحجية. احنا خلافنا ويا وين في هاي النقطة؟ نقول له إذا جاءت المنفصلة لا تهدم الظهور التصديقي، وإنما الظهور التصديقي يبقى لكنها تسقط حجيته. وهذا الكلام لا يمكن قبوله بظاهره. ظاهر كلامه غير مقبول. قد واحد يجي أول كلام الميرزا النعيمي ممتاز، لكن إذا بقينا مع ظاهر كلامه فهذا غير مقبول. لماذا؟ فإنه وإن كان على حق في جعل الظهور التصديقي الثاني موضوعا للحجية كما تقدم في تشخيص موضوع الحجية، غير أن الظهور التصديقي الثاني للكلام في إرادة المعنى الحقيقي استعمالا جديا. أي دلالة بعد؟ دلالة تصديقية ثانية. إرادة المعنى الحقيقي استعمالا جديا، هذا الظهور التصديقي الثاني ليس متقوما بعدم القرينة المنفصلة، فإن القرينة المنفصلة لا تزيله، بل متقوم بعدم القرينة المتصلة فقط. يعني القرينة المتصلة تزيل الظهور التصديقي، لكن القرينة المنفصلة لا تزيله. لماذا؟ ما هو الدليل؟ ما هو الدليل على أن القرينة المنفصلة لا تزيل الظهور وإنما تسقط الحجية؟ قال: لأن هذا الظهور، يا ظهور التصديقي الثاني المراد الجدي، لأن هذا الظهور التصديقي الثاني منشأه، قلنا شنو؟ أصالة التطابق بين المدلول التصوري والتصديقي الأول والمدلول التصديقي الأول والمدلول التصديقي الثاني، منشأه ظهور حال المتكلم في التطابق بين المدلول التصوري لكلامه، وهو المعنى الحقيقي، والمدلول التصديقي الأول. يعني أن ما قصد إخطاره هو نفس المدلول التصوري. زين، هاي أصالة التطابق الأولى. الثانية: والتطابق بين المدلول التصديقي الأول والمدلول التصديقي أثر. يعني ما أراده جدا هو نفس ما قصد إخطاره، وما قصد إخطاره هو نفس المدلول التصوري. إذن ما أراده جدا هو نفس المدلول التصوري. والمنظور في هذين التطابقين، يا تطابقين بين المدلول التصوري والتصديقي الأول وبين المدلول التصديقي الأول والمدلول التصديقي الثاني، ما هو الملحوظ؟ شخص كلامه لو مجموع كلماته، يقول شخص كلامه. والمنظور في هذين التطابقين شخص الكلام بكل ما يتضمنه الكلام من خصوصيات، فإذا اكتمل شخص الكلام وتحدد مدلوله التصوري والمعنى المستعمل فيه، هذا يا مدلول المدلول التصديقي الأول، وتحدد مدلوله التصوري وتحدد على طبقه المعنى المستعمل فيه اللي هو المدلول التصديقي الأول. يعني هاي أصالة التطابق الأولى، تنجز ظهور حال المتكلم في أن ما قاله وما استعمل فيه اللفظ هو المراد جدا، اللي هاي أصالة التطابق الثانية، أن ما قاله وأراد استعمال المعنى فيه، يعني قصد إخطاره بالدلالة التصديقية الأولى، هو نفسه قد أراده جدا. زين، ومجيء القرينة المنفصلة يخالف هذا الظهور الحالي أو لا يخالفه؟ يخالفه، لأن ظاهر حاله أنه تم بشخص كلامه، أراد المعنى الظاهر من شخص كلامه، فإذا جاء كلام آخر فهذا خلاف الظهور الحالي. ومجيء القرينة المنفصلة تكذيب ومعارض لهذا الظهور الحالي. وإذا كان تكذيبا ايش راح يقع؟ وقع التعارض. وإذا وقع التعارض تقدمت القرينة المنفصلة، لكن هي شو تسوي؟ تسقط الحجية، لا تزيل الظهور. لا أنه يعني مجيء القرينة المنفصلة لا يعني نفيه، يعني نفي الظهور التصديقي موضوعا، يعني شنو؟ يعني زواله من الأساس. لا، مجيء القرينة المنفصلة لا يعني زواله من الأساس. ما هو الشاهد؟ ما هو الشاهد؟ سيدي الشهيد يذكر لك شاهد، يقول: ولهذا كان الاعتماد على القرينة المنفصلة خلاف الأصل العقلائي. لماذا؟ لماذا خلاف الأصل عقلاء؟ لأنه خلاف الظهور الحالي لو مطابق للظهور الحالي قرينة المنفصلة مخالف. يقول لأن ذلك يعني الاعتماد على القرينة المنفصلة على خلاف الظهور الحالي للمتكلم، لأن ظاهر حاله أنه يريد ما هو المعنى بشخص كلامه لا أنه يعتمد على قرينة منفصلة. ولو كان الاعتماد على القرينة المنفصلة وورودها يوجب نفي وإلغاء المرتبة التي هي موضوع الحجية، المرتبة من الظهور التي هي موضوع الحجية، هي مرتبة. ما هو موضوع الحجية؟ المدلول التصديقي الثاني. فنقدر نغير العبارة، نقول لو كان الاعتماد على القرينة المنفصلة يوجب زوال المدلول التصديقي الثاني، لو كان يوجب زوال من الأساس لما كان ذلك على خلاف الطبع، بل كان حاله حال القرينة المتصلة، كما أن القرينة المتصلة تزيل الظهور وليست خلاف الطبع، تكون القرينة المنفصلة تزيل الظهور التصديقي وليست خلاف الطبع، بينما نحن نشعر بالوجدان أنها خلاف الطبع، إذن هي لا تزيل الظهور التصديقي. لما كان ذلك يعني كون القرينة المنفصلة مزيلة للظهور التصديقي على خلاف الطبع، أنت بعد كمل العبارة، وبما أننا نشعر بالوجدان أن القرينة المنفصلة على خلاف الطبع العقلائي، إذن هي تزيل الظهور التصديقي أو لا تزيله؟ لا تزيله بل تعارضه. لما كان ذلك على خلاف الطبع ولكان حاله حال المتكلم حال الاعتماد على القرائن المتصلة، لكان حال المتكلم إذا اعتمد على القرينة المنفصلة حاله حال الاعتماد على القرائن المتصلة التي تمنع عن انعقاد الظهور التصديقي على طبق المدلول التصوري، أي التي تزيل الظهور التصديقي. بعبارة أخيرة، لو كانت القرينة المنفصلة تزيل الظهور التصديقي كما أن القرينة المتصلة تزيل الظهور التصديقي، لكان حال القرينة المنفصلة حال القرينة المتصلة في عدم كونه على خلاف الطبع، بينما نحن نشعر بالوجدان أن القرينة المتصلة ليست على خلاف الطبع العقلائي، بينما القرينة المنفصلة على خلاف الطبع العقلائي. لذلك القرينة المتصلة تزيل الظهور لأنها داخلة في شخص الكلام، أما القرينة المنفصلة فهي خارجة عن شخص الكلام فلا تزيل الظهور وإنما تزيل الحجية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.